جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد, كان الاجتهاد موجود في عهده, يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب وأنه يجتهد في إصابة الحق. وكما قلت لكم لو حكم لهذا الإنسان على حسب ما يسمع أو شهود شهدوا أيضا وأيدوه وأن ذلك لم يكن صواب, الله يعلم ذلك, ولو شاء لأنزل في ذلك إما آية أو نزل جبريل يخبره بأن هذا الحكم غير صواب, لكنه أراد أن يعطينا قاعدة من أجل القضاة إلى يوم القيامة يعملون بها, لأنه إذا توفي عليه الصلاة والسلام من الذي سيخبر القاضي بأن هذا خطأ وصواب. فلذلك حذر الإنسان من أن يدعي شيئا ليس له, ولا يغتنم فرصة ضعف أخيه وقوة لسانه هو, فليعلم أنه سيقف يوم القيامة أمام الله وأن ما أخذه في الدنيا إنما يأخذه قطعة من النار. يقول السائل هل الطفل يقطع الصلاة؟ لا, الطفل ما يقطع الصلاة إن شاء الله. يقول السائل زوجها مسافر خارج البلاد للعمل ويرجع إليها كل 8 أشهر وهي متضررة من هذا الوضع وهي غير راضية عن سفره وتكلمت معه كثيرا لكن لم يستجب وتريد أن تمنع نفسها منه عند عودته, فما حكم ذلك وهل لها أن تطلب الطلاق لهذا الأمر؟ إذا كانت ما تستطيع أن تصبر في غيبته وهي تخاف الله من الحرام فهي تقاضيه, ترفع الأمر لولاة الأمر للقاضي وتخبره بأنها لا تصبر, إما أن يقيم عندها أو يقصر المدة التي يغيبها أو يطلقها, لها حق أن تطالبه. يقول السائل أنه دخل المسجد هم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب, يقول هل يدخل مع الإمام صلاة العشاء ثم يصلي المغرب بعدها أم ماذا يفعل؟ لا يدخل معهم بنية العشاء, لو دخل معهم بنية العشاء وجب عليه إعادة الجميع, لكن الأولى والأحسن له وأحسن من الارتباك هو أنه ينعزل ويصلي المغرب ثم يدخل معهم بالعشاء بما أدرك ويقضي ما فاته, هذا هو أحسن شيء يفعله حتى لا يرتاب ولا يحصل منه ارتباك. وإلا قد ظهر لي أنه فيه فتوى على أنه لو دخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب ثم إذا قام الإمام للرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويكبر معهم إن أدرك الركعة, طيب, وإلا قضى الصلاة كلها. هذا أفتى به بعض العلماء, وأما أنا لست بعالم لكني أقول مشورة, والذي أفعله أنا لو حصل لي, ولست بقدوة أيضا, لكنه أحسن من الارتباك منك تجلس وهم يقومون, أو فصلي المغرب ثم تدخل معهم بما أدركت, فما أدركت فصل وما فاتك فاقضي. يقول السائل هل المظاهرات والاعتصامات من الدين؟ إيش المظاهرات والاعتصامات؟ لا, المؤامرات وهذه الأفعال هذه بل هي في الغالب أنها عكس الدين وضد الدين ومما يدعو إليها أعداء الدين, من أجل أن يوقعوا المشاكل بين المسلمين ويشتتوا شملهم ويضعفوا جمعهم ويفرقوا جماعتهم. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة ويهدي المسلمين عامة ويوفقهم للحق والصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.